والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. عروة بن أبي الجعد الباركي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين، فباع أحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. رواه الترمذي. وقال: لا نعرف إلا من هذا الوجه. وحبيب أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم، ولأبي داود نحوه من حديث أبي حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. هذا باب من أبواب الوكالة، وقد سبق الكلام على الوكالة من حيث تعريفها وأركانها وما أورده الشيخ من بعض أحكامها، كما يجوز التوكيل فيه من العقود وما لا يجوز، وكذلك أيضا ما يجوز التوكيل فيه من إيفاء الحقوق وإخراج الزكوات إلى آخره. وهذا حكم آخر من أحكام الوكالة ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. إذن هذه الترجمة تعني أن الشيخ كما تلاحظون لم يعطي حكما، لم يقل باب جواز ولم يقل باب تحريم، وإنما قال باب من وكل. وهذه الترجمة لا تفيد رأيا للشيخ، وإنما أورد هذين الحديثين للدلالة أنه مما يستدل به أو قد يستدل بهما على هذا، لكن الشيخ لا يفهم من الترجمة أن له رأيا بينا. وصورة المسألة كما هي من الترجمة وكما هي من أحاديث الباب هو أن من وكل في شيء، في شراء شيء، فاشترى أكثر منه. وكما في السورة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي، أعطاه دينارا ليشتري له به أضحية، فهو اشترى بالدينار شاتين. النبي صلى الله عليه وسلم وكله بأن يشتري له أضحية وأعطاه دينارا، فهو اشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، يعني انه وكل بشراء اضحية، فاشترى اضحيتين او شاتين، وباع ايضا، هذا تصرف اخر، باع احداهما وهذا تصرف اخر ايضا، ولهذا قال وتصرف في الزيادة. فهو وكل في شراء اضحية واحدة فاشترى اثنتين، ثم ايضا انه احداهما باعها وباعها بدينار، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية وبدينار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. فإذا مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جدا. بقي أن نتكلم عن عدة أمور. أولها أن أحاديث الباب فيها مقال. أحاديث الباب من حيث صحتها فيها مقال كبير عند أهل الحديث، ولهذا الشافعي لا يرى هذا التصرف رحمه الله، لكن قال إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به. ومن هنا فإن الشيخ ترجمة غير جازمة، الشيخ ترجمة غير جازمة، قال باب من وكل في شراء شيء. أما مذهب أحمد فإنه يجوز ما دام أن التصرف فيه نفع للموكل، إما بالزيادة، زيادة في الثمن بالنسبة للبيع، أو نقص بالنسبة للشراء، أو تأجيل، أو حال بالنسبة مثلا لأحيانا قد يكون التأجيل في صالح الموكل إذا كان شراء، والحال يكون في صالحه إذا كان بيعا، كما لو قال بيعه مثلا مؤجلا بكذا فباعه حالا بنفس السعر، أو قال اشتري لي كذا بعشرين دينارا فاشتراه بعشرين مؤجلة مثلا، يعني الثمن مؤجل والمثمن معجل إلى آخره، على معنى أن يكون التصرف فيه نفع ظاهر للموكل. فإذا كان فيه نفع ظاهر موكل فالمذهب مذهب أحمد أنه جائز، وأبو حنيفة أجاز ذلك في البيع ومنعه في الشراء، ومالك أجازه في الشراء ومنعه في البيع، مما سنشير عند كلام الشارح إن شاء الله. ونتكلم عن فقه هذه الحديث على تقدير ثبوتها وصحتها. عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة، فاشترى له به شاتين، فباع أحدهما بدينار، باع أحدهما بدينار، وجاءه بدينار وشاه، أعطي دينارا فاشترى شاتين وباع أحدهما بدينار، فرجع بشاة ودينار. هذا يدل على عدة أمور. أولا أن الأضحية لا تتعين بالشراء، لا تتعين بالشراء، يعني إذا شرى الإنسان أضحية له أن يبدلها بغيرها، فلا تتعين كونها أضحية بمجرد الشراء. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، بدليل أن عروة باع الشاة الثانية، فلو كانت أضحية ما صح بيعها. لو كانت أضحية ما صح، لو كانت تعينت أضحية ما صح بيعها. فبيعه لا دليل على أنها بالشراء لا تتعين أضحية، بحيث يجوز استبدالها. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، فهذا يدل بظاهره على أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي هذا من عروة، فدعاه له دليل على رضاه عنه وأن التصرف صحيح. ويوم الثالث كما في خبر حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاب أضحية والدينار إلى آخره، فقال أضحي بالشاة وتصدق بالدينار. قوله وتصدق بالدينار إما أن يكون للشبهة كما ذكر ذلك بعض العلماء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تصرف حكيم هذا ومثل تصرف عروة أنه في شبهة، على اعتبار أن الموكل لم يأمر بهذا، الموكل لم يأمر بهذا وإن كان في مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدق به خروجا من المشتبه، ولهذا بعض الفقهاء جعل هذا الحديث أصلا، لأن الأشياء مشتبه بها يتصدق بها، كما وجد مغصوبا أو وديعة بقيت عنده أو أشياء اشتبه بها فإنه يتصدق بها ليخرج بذلك من العهدة، أو أنه تصدق بها على اعتبار أنه أخرجها أضحية، الدينار كله أخرجه أضحية، فاستطاع هذا الوكيل أن يأتي بأضحية وبدينار، فلما أخرج الدينار الأصلي أخرجه صدقة، فكان كل ما تولد عنه صدقة، فكان كل ما تولد عنه صدقة. ومن هنا تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار الربح. قال في خبر عروة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مبارك له أو فكان مباركا له في البيع، بحيث لو اشترى لو باع ترابا لربح. وحديث حبيب من أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية يعني بدينار فأربح فيها دينارا، فأربح فيها دينار، يعني لما اشتراها حكيم جاءه وقال أنا اشتريها منك بدينارين، فباعه حكيم فبقي معه دينارين، فاشترى بدينار أضحية، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار الربح بالدينار الزائد. وهذا أيضا تصرف من الوكيل، تصرفا لم يأذن له الموكل لكنه في مصلحة للموكل، هذا على تقدير ثبوت هذا الحديث. فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى بأخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم أيضا وكله ضحي بالشاة، يعني ذبحها، ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع عندي، أقول الترمذي لم يسمع عندي من حكيم. وأيضا أخرجه أبو داود أخرج نحوه من حديث أبي حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم، يعني فيه رجل لم يسمع. من الفقه الذي ذكره الشوكاني رحمه الله على شرح هذا الحديث قوله فباع أحدهما بدينار، فيه دليل على صحة بيع الفضولي، بيع الفضولي، أو أحيانا يسمى العقد الموقوف، يسمى العقد الموقوف أو بيع الفضولي. الفضولي يعني أنه باع من غير أن يؤذن له. الفضولي هو الذي يقال في بعض اللهجات العامية الملقوف. الفضولي هو الملقوف اللي يتلتقط في تصرف لم يؤذن له فيه. وبيع الفضولي محل خلاف بين العلم، عند الشافعي وأحمد أنه يجوز بعد إذن الموكل أو بعد إذن المالك، بعد إذن المالك أو الموكل إذا أذن صح التصرف فيكون عقدا موقوفا على إجازة المالك أو إجازة الموكل. وهذا دعوة صحة بيع الفضول لأنه باع من غير إذن، باع أو تصرف من غير إذن لأنه اشترى شاة ثانية وباعها أيضا، فيه دليل على صحة بيع الفضول. وبه قال مالك وأحمد في هذا الرواية والشافعي القديم وقواه النووي في الروضة، وهو مروي عن جماعة من السلف من علي رضي الله عنه ابن عباس وابن مسعود إلى آخره. وقال الشافعي الجزري وأصحابه والناصر عن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لحديث المتقدم في البيع، يعني لا تبع ما ليس عندك، حديث لا تبع ما ليس عندك، فهذا باع ما ليس عنده لأنه ليس مالكا له، الوكيل ليس مالكا للشيء الموكل فيه. وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال، لأنهم قالوا إن حديث لا تبع ما ليس عندك يمنع. قيل لهم ماذا تقولون في حديث الباب، حديث عروة البارقي وحديث حكيم الحزام؟ قالوا هذه لا تثبت، يعني فيها مقال. وأجابوا عن حديث الباب بما فيهما من المقال. وعلى تقدير الصحة، إذا صح الحديثان على تقدير صحة الحديثين، فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وسلم. يعني لو على تقدير صحة الحديث إذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له حتى بالبيع، يعني أذن له بالشراء وبالبيع. من أين قال لعله فهم ذلك من قرينة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يكون بين الحديثين تعارض، فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالبيع بقرينة. وقال أبو حنيفة إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء، يكون البيع صحيح دون الشراء. ووجهه يعني لماذا أبو حنيفة رحمه الله فرق فقال البيع الموقوف يصح بعد الإجازة والشراء ولا يصح؟ قال ووجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال، أن الإخراج عن ملك المالك، طبعا البيع إخراج والشراء إدخال، فكان البيع موقوفا بمعنى على إذنه، فما لم أذن بإدخاله إذن صح، بينما الشراء إخراجه هذا لا يمكن. ويجاب يعني رد على وجهة نظر أبي حنيفة رحمه الله بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن، فقال الذي تقوله في العين يقال في الثمن، فما لم أنك تجيزه في البيع فلماذا لا تجيزه في الثمن؟ لأن الثمن إذا في إخراج في إدخال، الثمن تدخل على المشتري على البائع، كما انك في الشراء تدخل عليه عينا كذلك في البيع تدخل عليه ثمنا، فما يقال في العين يقال في الثمن. على معنى ويجاب بأن إدخال المبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن. وروي عن مالك العكس، يعني أجاز الشراء الموقوف ومنع من البيع الموقوف. وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة. فإن صح هذا النقل عن مالك، إذا صح يقول الشوكاني فهو قوي، لأن فيه جمعا بين الحديث، الحديث لا تبع ما ليس عندك، لكن ما قال لا تشتري وقال لا تبع، ومن يقول لا تشتري؟ إذن لا تشتري ما في معنى لكن لا تبع. لا، فإذن هذا وجه قول مالك المروي عنه، ووجه كونه يجمع بين الأحاديث. وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة، فإن صح فهو قوي لأن فيه جمعا بين الأحاديث. باب من وكل بالتصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل. أما عن ابن يزيد رضي الله عنهما قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها. فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذته. رواه أحمد والبخاري. قال: باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل. هذا توكيل في الصدقة، وسبق معنى التوكيل في الحقوق والحدود إلى آخره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وكل بعض أصحابه في الصدقة في حديث سابق، لكن هذا قصد به الشيخ ترجمة لحكم آخر، وهو أن الوكيل دفع المال أو الصدقة لابن الموكل أو أحد من أقاربه، لكن الصورة طبعا في الابن. فقال: باب من وكل بالتصدق بماله فدفعه، يعني الوكيل، إلى ولد الموكل. دفعه الوكيل إلى ولد الموكل، طبعا ولد الموكل محتاج، ليس دفعه محابة، إنما دفعه محتاج، لكن ما كان يظن أنه ولده، لا يعرف أنه ولده، فوجده محتاجا فدفعه إليه. لابد أن نفترض أنه كان محتاجا، يعني لا يدفع إلى إنسان غير محتاج. والتوكيل في مثل هذا معلوم أن الوكيل لابد أن يتحرى، ما دام أنها صدقة إذن تدفع إلى الموكل، إلى المحتاج، تدفع إلى المحتاج. قال: عمان بن يزيد قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، يعني أعطاها رجل قال: تصدق، رواية محتاجين تصدق بها عليه. فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، يعني لأنه محتاج أخذها، وهو لا يدري من أين. الابن معن وضع هذا المال للمحتاجين فأخذ منه لأنه محتاج، أو أخذه كله أيضا. قال: فجئت الابن هذا، فجئت فأخذتها فأتيته بها، يعني ما كنت أعلم أنه أن المال مال أبي. فقال: والله ما إياك أردت، لأنه ابنه. فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، نوى صدقة لك ثوابها، ولك يا معن ما أخذ، لأنه كان محتاج، لأنه كان محتاجا. فهذا أولا فيه دليل على صحة التوكيل، ثم دليل على صحة الصدقة على القريب وعلى الابن أيضا. لكن الفقهاء حملوا الصدقة هنا على صدقة التطوع دون الزكاة، وقالوا: الزكاة لا يجوز دفعها للابن، وقد سبق تفاصيل معنا في كتاب الزكاة فيما مضى، فقال إن هذه الصدقة صدقة تطوع، وإن كان لفظ الصدقة في الحديث وفي القرآن يطلق على النافلة وعلى الزكاة المعلومة، إنما الصدقات للفقراء، خذ من أموالهم صدقة يعني الزكاة. ولهذا قصوا على الصدقة النافلة وصدقة التطوع يحتاج إلى دليل، لأنها تطلق على هذا وهذا، لكنه الحديث يدل على صحة أن يعطي الأب ابنه من الصدقة. لكن الأصل هو أنه يجب على الأب أن ينفق على أولاده إذا كان قادرا على الإنفاق عليه، إذا كان عنده مال وأولاده محتاجون يجب عليه أن ينفق عليه. أما إذا كان غير قادر، لأن أحيانا قد دفع الزكاة سهل، في السنة تدفع جزء بسيط، لكن تدفع لهم تدفع لهم نفقتهم السنوية هذا كثير. أحيانا قد يكون نفقة السنوية مثلا يحتاج في السنة إلى مثلا 30,000 ريال، إذا كان الشهر 1,000 ريال مثلا حاجتهم في الشهر 1,000 ريال تدفع 30,000، بينما زكاته قد يمكن تجي 5,000 ريال. فلا يلزم من أن الإنسان عنده ما يزكي به أنه يكون غني بحيث يستطيع أن ينفق على أولاده أن نفقة العام كله، هذا لا يلزم. فقد الإنسان يزكي لكن لا يعني أنه قادر أن ينفق على أولاد طوال العام. ومن هنا ينبغي مراعاة هذا، على معنى أنه لا يلزم من أن هذا تصدق أن يزيد تصدق وابنه محتاج أن يقال كان يجب عليه أن ينفق على أولاده أولا، لا، لأن الإنفاق على أولاده المستمر هذا قد يكون لا يستطيعه الأب إذا كان دخله محدودا، لكنه قد يتوفر عنده شيء بحيث تجب فيه الزكاة. إذن الحديث مطابق للترجمة التي ترجمها الشيخ كما تلاحظ. ولعلنا بالنسبة لكتاب الأحكام نتوقف لنستعلم إن شاء الله يوم السبت في الروض الموبع كتاب الحج إن شاء الله، من يوم السبت نبدأ في كتاب الحج من الروض الموبع، وغدا نكمل في مختصر من هدي القاصدين، وكذلك في الأيام المتبقية من الأسبوع نكمل في مختصر منهاج القاصدين، ويوم السبت إن شاء الله نستأنف في كتاب الحج من الروض الموضع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز الأكل من العقيقة وإهداء بعض منها مثل أضحية؟ نعم يجوز، يجوز أن يأكل من العقيقة ويجوز أن يهدي منها ويتصدق، يتصدق ويهدي ويأكل كالأضحية، وإن تصدق بها كلها أو حتى أيضا يعني كذلك أيضا دعا إليها على قارب، كل هذا جائز إن شاء الله. بالنسبة لدفن الموتى، منهم من يؤذن ويقيم الصلاة في القبر، ومنهم من يقرأ سورة ياسين، ومنهم من يضع الميت في منتصف القبر، ومنهم من يضع يمين القبر، ومنهم من يضع على ظهره، ومنهم. أما الأذان والإقامة فهذا غير مشروع، وكذلك أيضا قراءة ياسين تقرأ عند المحتضر ولا تقرأ بعد الوفاة، إنما في حال احتضار تقرأ لعل أن تخفف في خروج الروح، أما بعد الوفاة فإنها لا تقرأ. ويوضع في القبر مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. وكذلك أيضا لا يضع معه شيء، لا حشيش أخضر ولا برسيم ولا غير ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يشيب النميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليهما أمر بجريدتين، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على أن هذا مشروع في كل حال، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودليل الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان، فهو عرف حالهما، عرف حالهما. وهل الناس تتفاءل في أن هؤلاء كلهم يعذبون يضعون فيهم الأخضر حتى يخفف ما لم يبسا؟ فإذا كان المقصود هو هذا لا يجوز. أما إذا كان المقصود شيء آخر كما قال ابن عباس